لأنهم صدعوا يعني رجعوا عن دين آبائهم، لأنهم كانوا يسيرون على دين آبائهم من الوثنيين واليهود والنصارى الذين بدلوا وحرفوا وغيروا دين الله وغيروا كتاب الله التوراة والإنجيل. فهم يزعمون أن يزعمون كذبا وافتراء أن من رجع عن دينهم الذي هو عبادة الأصنام والأولياء والصالحين من دون الله، أن من رجع عن هذا الدين الذي هم عليه فإنه صابي، يعني راجع عن الدين، يريدون بذلك التنفير عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من تبعه فإنه صابي. والصابئون المذكورون في القرآن مراد بهم أتباع النمرود الذين يعبدون الكواكب، فهم الصابئون. ويطلق الصابئون أيضا على أناس من الحنفاء وأهل دين صحيح. الصابئون على قسمين، الصابئون في الأمم السابقة على قسمين، الصابئون الحنفاء وهؤلاء أهل دين كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هؤلاء أهل الملل الست، وفيهم الكفار وفيهم المؤمنون. وفي الآية الأخرى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر في هذه الآية أهل الإيمان واليهود والنصارى والصابئين، أصحاب الملل الأربع. هؤلاء كانوا على دين صحيح، فمن كان متمسكا بالدين الصحيح ولم يغير ولم يبدل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومات وهو لم يغير ولم يبدل تمسكا بما جاء به موسى عليه السلام وبما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، فالصابرون هم أتباع أيضا للنبيين موسى وعيسى، ويقال لهم الصابرون الحنفاء. هؤلاء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وكان متمسكا بالدين الصحيح قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي لم يبدل ولم يغير، فهؤلاء وعدهم الله بأن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الصابئون المشركون فهؤلاء وثنيون، وهم المذكورون في الآية، في آية سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هل ما في وعد كما في آية البقرة، وإنما فيه أن الله سيفصل بينهم ويبين من هو على الحق ومن هو على الباطل من أهل تلك الملل. وهؤلاء يريدون بالصابئين المعنى الثاني الذي هو الكفر، فيلقبون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم صبأة، يعني خرجوا عن الحق وعن دين آبائهم وأجدادهم واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي غير دين هؤلاء بزعمهم، هذا قصدهم تنفيذ. وهذا ميراث ورثه كل أعداء الإسلام الآن، كل أعداء الإسلام من المنحرفين وأصحاب المحن الباطلة يلقبون أهل السنة والجماعة بهذا اللقب لأنهم صدأة وأنهم حشوية، والحشو معناه الحشو من الكلام، لأنه الكلام الذي لا فائدة فيه، فهم حشوية بمعنى أنهم ليس عندهم فقه وليس عندهم معرفة، وإنما هم حشوية يعني أصحاب حشو، حشو لا فائدة فيه. والآن يقولون هذه قشور، يسمون الدين والتدين بالتمسك بالقشور، تخلق بأخلاق الإسلام وآداب الإسلام ومخالفة ما عليه الكفرة مما يسمونه بالحضارة الغربية، يسمون من خالف هذه الحضارة الملحدة يسمونه بأنه حشوي وأنه صاحب قشور. وأما أصحاب اللباب وأصحاب العقول وأصحاب الألباب فهم الذين أخذوا بالحضارة والتقدم والرقي بزعمهم، أما هؤلاء فهم حشوية لا فائدة فيهم، وإنما هم أصحاب قشور كما يسمونهم، يلقبونهم تنفيرا عن الحق وتلبيسا على الناس. فهذا العمل موجود، وكل قوم لهم وارث، لا يزال إلى الآن من يلقب أهل الحق وأهل السنة والجماعة بأنهم حشوية، فالجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من الفرق الضالة يلقبون أهل السنة والجماعة بالحشوية لأنهم أصحاب ظواهر، يقولون يأخذون بظواهر النصوص ولا يتفقهون في مراميها ومغازيها التي يدعون أنهم هم أهل معرفتها، يعني لا يؤولون النصوص ولا يحرفونها، وإنما يبقون على ما تدل عليه النصوص ولا يحاولون تغيير معانيها. يسمون تغيير معاني هذه النصوص أنه هو الفقه وأنه هو المعرفة. وأما من تمسك بهذه النصوص على ما تدل عليه فإنهم يلقبون بأنه حشو وأنه مجسم وأنه لا يفهم. ونشأ عن هذه المقالة القاعدة التي زوروها ولفقوها وقالوا طريقة السلف أسلم، لأنهم ما خاضوا ولا كلفوا أنفسهم بشيء، وإنما وقفوا مع ظواهر النصوص. وأما الخلف طريقتهم أعلم وأحكم وكذبوا في ذلك، بل العكس هو الصحيح، أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف أجعل وأضل وأبعد عن الحق، لأنها ليس لها مستند وليس لها أساس صحيح إلا عقليات وعقليات، وهي في الحقيقة جهليات وليست عقليات. ففي الواقع أن طريقة السلف أسلم من الضلال وأعلم، لأنهم يعرفون أن حدود ما أنزل الله على رسوله، وأحكم يعني أتقن وأبعد عن الباطل، لكنهم يقلبون الحقائق ويغالطون، فيسمون أهل السنة والجماعة بالحشوية كما سمى أهل الجاهلية محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه بالصبأة من قريش الذين تركوا دين أبي جهل وأبي لهب ودين المشركين ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وعبدوا الله جل وعلا على بصيرة، على نور من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يهولنكم الآن الإرجاف الذي يرجفون به على أهل الحق، وأنهم متأخرون، وأنهم أصحاب قشور، وأنهم مغفلون إلى آخر ما يقولون. فإن لهم سلفا من المشركين ومن اليهود والنصارى، وهذه طريقة أهل الباطل في كل زمان ومكان، يعيرون أهل الحق بما ليس فيهم، بل يأخذون أوصافهم هم ويلبسونها على أهل الحق ظلما وبهتانا. نعم. المسألة 60 من مسائل الجاهلية الافتراء على الله سبحانه وتعالى، الافتراء على الله، وهذا كثير في دين الجاهلية، دين اليهود والنصارى ودين المشركين الوثنيين، فهم ينسبون أشياء إلى الله ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله ما يبطلها ويدحضها، كنسبة اليهود والنصارى الولد لله عز وجل، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، إن الله لم يتخذ ولدا ولم ينزل بذلك أي دليل، وإنما نزه نفسه عن الولد، عن الصاحبة وعن الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك أهل الجاهلية نسبوا إلى الله أشياء كثيرة، منها قولهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وذلك أنهم يطوفون بالبيت عراة ويقولون إن الله أمرنا بهذا، كذب وبهتان على الله سبحانه وتعالى، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكذلك قولهم إن الله حرم عليهم كذا وكذا وأباح لهم كذا وكذا، حرم عليهم المذكاة من بهيمة الأنعام وأباح لهم الميتة، ويقولون إن الميتة ذبحها الله وأما المذكاة فذبحها الناس، وما ذبحه الله فهو أولى بالحل مما ذكاه الناس، قلبا للحقائق. ولهذا قال سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني مذكى، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر، هذه حرمها الله، وهم يقولون لا هذه حلال، هذه حلال يقولون. وكذلك أنهم يحرمون بعض الزروع وبعض بهيمة الأنعام ويقولون هذا لأصنامهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وكذلك حرموا السوائب والوسائل والحوامي من بهيمة الأنعام والبحائر، كل هذه تحريمات من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والله أباح الطيبات وحرم الخبائث، هم عكسوا فحرموا أشياء من الطيبات واستباحوا أشياء من الخبائث، وزعموا أن هذا من الدين، أن هذا من أمر الله عز وجل. ولهذا قال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فهم يفترون على الله الكذب جل وعلا. ومثلهم فرق الضلال من هذه الأمة الذين اتخذوا الأولياء والصالحين أربابا من دون الله، ويزعمون أن هذا من الدين، وأن هؤلاء يشفعون لهم عند الله، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى. هذه من الافتراء على الله، فإن الله جل وعلا لم يشرع لعباده الشرك أبدا، وإنما أرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم ينهون عن الشرك ويأمرون بالتوحيد. وهؤلاء يقولون لا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويزعمون أن الله شرع لهم اتخاذ الشفعاء والوسائل بينهم وبين الله، ولا يجالون لهم ورثتهم يجادلون بهذا إلى الآن وإلى ما بعد الآن والله أعلم. يزعمون أن اتخاذ الأولياء والصالحين أربابا من دون الله والتوسل بهم وعبادتهم من دون الله أن هذا من الدين، وأن من أنكره فهو منكر للدين. يقولون هذا في كتبهم موجودة الآن، ينددون بمن أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، ويقولون هذا يتنقص الأولياء ويتنقص الصالحين، لأن عبادة الصالحين ودعاءهم والاستغاثة بهم بزعمهم أنه تعظيم للأولياء ومحبة لهم، وأن من ترك عبادتهم ونهى عنها أنه متنقص لهم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يعبده من دون الله ويتقرب إليه بالعبادات يقولون هذا متنقص للرسول، هذا يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحب الرسول، لأن محبة الرسول لزعمهم تعني ارتكاب ما نهى عنه من البدع والمحدثات واتخاذه إلها من دون الله تقرب إليه بأنواع العبادات وهو يتوسط لهم عند الله عز وجل. هذا هو الدين عندهم، فهم يفترون على الله الكذب ويقولون هذا هو دين الله ودين رسوله، اتخاذ الأولياء والصالحين والشفعاء والتقرب إليهم هذا من الدين، من أنكره فإنه منكر للدين ومبغض للأولياء والصالحين. كذلك بزعمهم أن من أثبت الأسماء والصفات لله عز وجل كما جاءت فإنه مشبه ومجسم وحشوي، وأما من نفى عن الله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الموحد الذي ينزه الله. ينزه الله عن ماذا؟ ينزه عن الأسماء والصفات، في حين أنهم لا ينزهون الله عن الشرك. تناقض، هم لا ينزهون الله عن الشرك وينزهونه عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الذي هي من صميم التوحيد، هي من صميم التوحيد، إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل من صميم التوحيد. هم يسمون هذا تشبيه وتجسيم وتمثيل، في حين أنهم لا يعنفون من عبادة الأولياء والصالحين وذبح القرابين للقبور والأضرحة، لا يعنفون من هذا ويزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل لنفي أسمائه وصفاته عنه جل وعلا، ولا ينزهونه عن الشرك وإثبات الشركاء لله عز وجل. فهذا من عجائب قوله، هذا هو التناقض. فهم يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، ويزعمون أن هذا هو الدين، ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا من أقبح مسائل الجاهلية، ولا يزال عليه أمم من المنتسبين إلى الإسلام اليوم من معطلة لأسماء الله وصفاته، ومن قبوريين، ومن صوفية، إلى غير ذلك من أنواع الفرق الضالة، كلهم يفترون على الله الكذب، ويشرعون دينا لم يأذن به الله عز وجل، يشرعون البدع والمحدثات والخرافات والمناسبات والأعياد البدعية، ويزعمون أن هذا هو الدين، وأن من تركه فهو تارك لركن من أركان الدين، وأنه يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أثبت الأسماء والصفات فإنه متنقص لله عز وجل، لأن هذه الصفات وهذه الأسماء لا تليق بالله بزعمه، وكأنهم أعلم من الله سبحانه وتعالى، وأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يليق بالله وما لا يليق بالله تعالى الله عما يقولون. هذه المسألة لا تزال متكررة. نعم. الحادية والستون من مسائل الجاهلية التكذيب بالحق، هذه مشكلة. إذا جاء الحق مخالفا لما معهم من الباطل، مخالفا لأهوائهم، كذبوا به، وإذا وافق أهواءهم قبلوه، لا من أجل الإيمان به، ولكن من أجل أنه وافق أهواءهم بزعمهم. فالتكذيب بالحق هذا عند أهل الجاهلية، ولا يزال عند أصحاب الفرق المنحرفة. إذا جاءهم ما يدل على بطلان ما هم عليه كذبوا به، وسلطوا عليه التأويل والتحريف، إما أن يقولوا أنه غير صحيح، أنكروا أحاديث صحيحة في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، أنكروها وقالوا هذه ما هي صحيحة، ولو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال واحد منهم: لإذا خالف الحديث عقلي فلست على استعداد أن أضحي بعقلي وأخذ بالحديث. يقول لست على استعداد أن أضحي بعقلي وألغي عقلي وأخذ بالحديث، ولو كان في البخاري، ولو كان في صحيح مسلم. بلغ بهم الحد إلى هذا، وهم يزعمون أنهم من الدعاة إلى الله عز وجل. وجملتهم من جهمية ومعتزلة وأشاعرة يقولون كل الأحاديث الآحاد لا تقبل في العقيدة، لأنها لا تفيد العلم، إنما تفيد الظن، ولو كانت في الصحيحين، بل لو كانت في صحاح السنة كلها، يقولون لا، ما يدخل في العقائد إلا ما كان متواتر، أما أحاديث الآحاد فإنها لا تدخل في باب العقائد، لأنها ظنية بزعم. فهذا من التكذيب بالحق، لأن الحق أن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صح سنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو حق في العقائد وفي غيرها، يجب العمل به ويجب قبوله ويفيد العلم. هل الذي يفيد العلم ما جاء عن الرسول أو العقليات الفلسفية؟ هم يقولون لا، يفيد العلم هو العقليات، ويسمونها اليقينيات. وأما هذه النصوص التي في الصحيحين فهذه يسمونها أحاديث آحاد لا تفيد العلم. فسبحان الله، عقولكم وفلسفتكم ونحاسة أفكاركم وجبالة أذهانكم تفيد اليقين، وكلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى ولا يفيد اليقين. ما هو هذا الإيمان، وما هو هذا التصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهم يكذبون بالحق، وردوا أحاديث كثيرة في الصحاح لا مطعن في أسانيدها، وقالوا إنها لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، والعقائد لا تبنى إلا على ما يفيد اليقين. والذي يفيد اليقين هو القواعد المنطقية لزعمه، هذا اللي يفيد اليقين. فكذبوا بالحق وسلطوا على هذه النصوص، إما التكذيب بأسانيدها وألفاظ ومتونها، وإما إذا لم يستطيعوا التكذيب بأسانيدها ومتونها يسلطون عليها التأويل الذي يصرفها عن معناها الصحيح إلى معان باطلة، وإذا عجزوا عن تحريفها فوضوها وقالوا هذه لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني نحن عجم، خاطبنا الرسول شيء ما نفهم معناه، نحن أعاجم، خاطبنا نبينا الذي بعثه الله للبلاغ والبيان، خاطبنا بما لا نفهم معانيه، نفوض إلى الله عز وجل. فهم لهم مواقف مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أن يكذبوا بها متنا وسندا، وإما أن يكذبوا بها متنا إذا لم يستطيعوا تكذيبها سندا، وإما نحرفوها عن معانيها إلى معان باطلة، وإذا عجزوا عن هذا كله فوضوا معناها إلى الله عز وجل وجعلوها مثل الكلام الأعجمي الذي لا يفهم معناه. هذه طريقتهم وتعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هكذا. نعم. فهم إلى ذلك الجنس الحجة فجروا إلى الإخوان المروف، كما قال أكذب موسى وقومه يمثلوا في الأرض. من سنن مسائل الجاهلية أنهم إذا خصموا وأعيتهم الحجة لجأوا إلى السلطة. ففرعون لما أفحمه موسى عليه الصلاة والسلام بالحجة وقطع حجته قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ما الحجة إلا القوة فقط، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لجأ إلى القوة وانقطع عن المناظرة والمجادلة. وكذلك أتباع فرعون لما أفحمهم موسى عليه الصلاة والسلام بالحجة آل فرعون ذهبوا إلى فرعون يشتكون موسى، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، خليهم يفسدون عقائد الناس الذين يؤمنون بك وأنك ربهم، يفسدون عقائد الناس وهو الإيمان بفرعون وأنه رب العالمين، ويذرك وآلهتك، يخرج عليك ويبطل ربوبيتك وتترك أمام الناس. هذا إغراء لفرعون بأن يأخذ موسى وأتباعه بالبطش. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، هذا زعمه أنه له القوة وله الغلبة، وجحد قوة الله عز وجل ونصره لأوليائه تكبرا وعنادا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، الأرض ما هي لفرعون ولا هي لآل فرعون، لكنكم تحتاجون إلى صبر على ما ينالكم في سبيل الحق والعاقبة للمؤمن المتقي. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وكانت العاقبة كما وعدهم رسول الله وكريمه أن الله أغرق فرعون وأتباعه وجعل العاقبة للمتقين ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه العاقبة لكل زمان ومكان، لكن بعد الصبر وبعد الثبات على الحق وعدم المبالاة بتهديد الطواغيت والظلمة الذين يصدون عن سبيل الله، هكذا تكون العاقبة للمتقين في كل زمان وفي كل مكان. سنة الله جل وعلا لا تتغير. فزال فرعون وتهديده وتقتيله وبطشه، وزالت إلهيته وربوبيته التي يزعمها ظلما وعدوانا، زال هذا كله، وأورث الله المؤمنين مشارق الأرض ومغاربها التي بارك الله تعالى فيه. هذه سنة الله جل وعلا مع أهل الحق وأهل الباطل في كل زمان ومكان. والشاهد من هذا أنهم إذا أعيتهم الحجة أمام الحق وأتباعه لجأوا إلى القوة والسلطة، لكن القوة والسلطة لا تغني شيئا لأنها تزول ويبقى الحق، تبقى الحجة الربانية، تبقى الحق يبقى والباطل يزول، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس